القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا مع حلقة جديدة والراديو صديقي. 13 نوفمبر هو الذكرى الأولى لرحيل الموسيقار الكبير محمد سلطان الذي شرفت باستضافته في أكثر من برنامج إذاعي. تعالوا نستمع الليلة لصوت الموسيقار محمد سلطان من خلال البرنامج الرمضاني ضربة حظ، ونعود إليكم مرة أخرى والراديو صديقي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب ورمضان كريم. الله أكرم يا فندم، أنت طيبة يا فندم. ربنا يخليك. يسعدنا جدا حضرتك تكون ضيفنا لدقائق على موجات البرنامج العام، لو ما كناش معطلين حضرتك. يشرفني يا حبيبتي، يشرفني. العافية يا فندم، ده الشرف لينا. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، يا ترى دخول حضرتك عالم الفن كان مترتب له ولا كان ضربة حظ؟ لا والله، العمل في الفن ما أصدتوش، هو جاهد وحده كده، لكن أنا كنت أتمنى ذلك طبعا، كنت طواق كده يعني، أنا فنان وعايز أمارس هذه المهنة. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، يا ترى في حياة حضرتك الفنية شخص بتعتبره كان ضربة حظ وسبب لدخول حضرتك عالم الفن؟ طبعا ما عرفتي بالأستاذ عبدالله، ما عرفته وأنا لسه ما حدش يعرفني. كان بيصيف في فيلا بتاعته على البحر في جليم، وأنا كل ما أطلع على البحر كده أشوفه، فاقتحمت عليه ودخلت عليه في وحدته وكلمت معاه وسأل لي بقى أنت بتعزف عود؟ قلت له بلحق. قال لي يا سلام يا فلان هات العود من جوه. جاب العود، فمسكت العود وعزفت قدام الزعبان. فخدني وانا صغير حضنه وبسني وقال لي ممكن اطلب منك حاجه؟ قلت له، قال لي عايز اروح اشوف بيتك، اشوف ابوك وامك وتعرف عليهم. فخدته على البيت على طول. ابويا رجع، ابويا ضابط شرطه، رجع من الشغل لعب الواد قاعد في البيت في الصالون بقى. وانا صغير يعني كنت عندي 12 13 سنه كده تقريبا. ده حاجة كانت جميلة. عبد الوهاب حس بي قوي من أنا صغير. صحيح. وأول ما قابل أبويا قال له خلي بالك تعمل إيه، تعلمه إيه، توديه إيه، دخله جامعة، هو هيبقى فنان. أكتر أغنية حضرتك بتحبها من الأغنيات اللي حضرتك لحنتها الموسيقار الكبير محمد سلطان؟ لا ما أقدرش أقول لك، ده صعب أوي السؤال ده، لأن كل ما عملته كنت بحبه جدا، ما فيش حاجة عملتها ما بحبهاش. الحب هو النجاح، هو سبب النجاح. ده صحيح، اللي بيحب حاجة بيفضل يحبها للنهاية، يعني بيفضل مخلص ليها للنهاية. صحيح. بالظبط. طب لو سألت حضرتك عن أغنية بتعتبر في حياة حضرتك الفنية كان ضربة حظ، لما حضرتك لحنتها كل الجمهور عرف اسم الموسيقار الكبير محمد سلطان من الأغنية دي بالذات؟ فوجئت، لقيت نفسي بقيت محمد سلطان، يعني كنت دايما أعمالي كلها ناجحة ما شاء الله، فربنا سبحانه وتعالى كان واقف جنبي. الموسيقار الكبير الأستاذ القدير محمد سلطان، يا ترى مشوار حضرتك في عالم السينما كان محتاج ضربة حظ؟ طبعا أنا كنت عايز أمثل كتير في السينما، لكن عمري ما خططت لحاجة، كل شيء كان متروك لله سبحانه وتعالى. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، زواج حضرتك من الفنانة القديرة الراحلة فايزة أحمد، حضرتك بتعتبره من ضربات الحظ في حياة حضرتك؟ ده بعتبره يعني توفيق من عند الله سبحانه وتعالى، لأن فايزة مش عايزة كلام، النقط الأهم في حياتي جدا، لأن هي كانت فنانة ومطربة وأنا كنت جوايا ملحن، كانت هامة جدا جدا جدا، أنا كنت بحب صوتها و... صحيح، عشان كده عملت لها أحلى ألحان. طبعا أجمل ألحان وعيشة إلى الآن. في أغنية بتحبها بصوتها بشكل خاص؟ أنا عارفة أن حضرتك أكيد بتحب كل الأغنيات اللي لحنتها لها. في أغنية بصوت الفنانة القديرة فايزة أحمد على وجه الخصوص حضرتك بتحب تسمع الأغنية دي بالذات بصوتها؟ بكرة تعرف يا حبيبي مثلا، يعني يعني بحب صوت فايزة جدا، وممكن أكون بحبها كمان في غير ألحاني، حاجات عملها الأستاذ عبد الوهاب، عملها الموجي، أنا هي لها ألحان ناجحة مع غير يعني. لو في حد النهاردة تحب الموسيقار الكبير محمد سلطان عايز تقول له كل سنة وانت طيب ورمضان كريم بضربة حظ كده، تختار مين؟ الله، يا بحب الناس كلها بصراحة وخصوصا طبعا الناس يعني الناس اللي كانوا معايا في بدء حياتي، يعني زي عبد الوهاب وفريد كنت كمان مقترب بيه جدا، وصباطي، كلهم انا بحبهم جدا، كنت حاسس بيهم كلهم وكنت بتمنى ان انا اعملهم، وحصل ربنا سبحانه وتعالى يعني حققت امنياتي يعني الحمد لله. الفنان القدير محمد سلطان، حضرتك يعني مثلت أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني، يا ترى هذا اللقاء حضرتك بتعتبره ضربة حظ؟ أنا بحب سعاد حسني أوي، مش أنا وصلت لك مش هقدر أديلها حقها أبدا من هذا القدر الكبير من حبي لها، بتشرف بعلاقتي بيها إن هي عرفتها كنت لسه في بداية حياتي، ازاي هي اهتمت بيا وازاي كانت جنبي، ست عظيمه جدا، بنت عظيمه كلها حب. صحيح. قدمت معاها كذا فيلم كمان، كان في وبعدين لازم تعرفين لازم تحبيها، لازم تحبيها. صحيح، كان في فيلم من غير معاد مع الفنان محرم فؤاد، وكان في فيلم عائله زيزي. طبعا لقائي سعاد حسني ده كان اسعد جدا في ذاتي، يعني سعاد حسني تحبيها من خلال الشاشه، لكن لو عرفتيها اعتقدتي بيها تحبيها اكتر. هي كلها عندها كاريزما كده تشدك. الموسيقار الكبير الأستاذ محمد سلطان، يا ترى في مطرب أو مطربة حضرتك كنت حابب جدا أنك تلحن لهم لكن ضربة الحظ لم تأتي بعد؟ طبعا عايز أحلم كلثوم، ما لقيتهاش يعني، هي أغنية كبيرة جدا أن أنا أعمل أغنية لأم كلثوم. إيه أكتر أغنية بتحبها للسيدة أم كلثوم وتقول أنا كان نفسي ألحن الأغنية دي بالذات؟ لا، عمري في حياتي ما حد في أغنية حلوة سمعتها لحد تاني وتمنيت أنا اللي أعملها أبدا، بحب الخير للناس وببقى سعيد بيهم هم اللي عملوها يعني، وأقول يا رب أبقى زيهم. الموسيقار الكبير الأستاذ القدير محمد سلطان، يا ترى حضرتك بتنتظر ضربة حظ؟ ضربة حظ انتظرها دلوقتي؟ والله أنا بقول الحمد لله ربنا اداني كتير قوي ضربات حظ كتيرة، وقابلت ناس كتير جدا ما كنتش أتوقع إن أنا أعرفهم، وناس وقفت جنبي وناس ساعدتني وناس حبتني. في ضربة حظ حضرتك انتظرتها وما جاتش يا أستاذ محمد؟ لا والله أنا ربنا اداني أكثر مما أستحق. الله العظيم يعني مش عارف اقول ايه، يعني كنت احيانا متوقع حاجه وربنا يجيبها لي، يعني تلاقيني قاعد فعل كده ودموعي تنزل ومشاعر مرهفه، انا كنت بنفسي في ايه وعايز ايه وربنا ادهولي، ده شيء عظيم جدا، ده احساس جميل. احنا سعدنا جدا بصوت حضرتك يا استاذ محمد. كل الجمهور والله بيسال عنك، فعلا انا جالي رسائل كتير جدا بيقولوا لي فين الاستاذ محمد سلطان. مش هصدقيني لما اقول لك انا بحب الناس كلها، ما فيش حد ما بحبوش، الناس كلها بتحبك، انا غرقان في الحب ولولا الحب انا ما كنتش عايش، يعني عايش عشان بحب ربنا، بحب كل ما هو في مصر، بحب مصر بما تحتويه مصر. ورجعنا مستمعينا راديو صديقي، واستمعنا لصوت الموسيقار القدير الراحل محمد سلطان الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم العام الماضي. أيضا مستمعينا، يسعدنا أن نقدم لمسة وفاء للشاعر الكبير القدير الراحل صلاح فايز الذي ولد أيضا في مثل هذا اليوم 13 من نوفمبر. والليلة في الراديو صديقي جمعت لكم سهرة إذاعية شرفت بتقديمها من جزئين مع الشاعر الكبير الراحل اللواء صلاح فايز. بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذة رشا، انا سعيد اكون معاكي ونسجل سوا، لان سمعت عنك فعلا انك انت متميزة في كل الاعمال اللي بتعمليها. اشكرك جدا يا فندم، وده شرف ليا جدا اني اسجل مع حضرتك. وحضرتك شاعر كبير ولواء، احنا عايزين نعرف ازاي ممكن اللواء يكون شاعر. وعندي رحلة طويلة قوي، وبالمناسبة انا بعمل كتاب حاليا اسمه بين السيف والقلم رحلة عمر، فبحكي حكايتي ازاي دخلت العسكرية لغاية ما طلعت معاش، ورحلتي ايضا مع الفن منذ ان قبلت العظيم محمد فوزي حتى اللحظة اللي حضرتك بتكلميني فيها. شيء عظيم جدا، والجميل بقى ان احنا يكون لنا السابقة. حضرتك حابب تبدأ منين؟ ابدأ من الحي الذي نشأت به. هي فترة مش طويلة قوي لكنها كانت فترة مؤثرة جدا في حياتي، وهو حي شبرا. وانا اعني بحي شبرا ذلك الحي المتميز في حينه اللي كان بيجمع ما بين المسلمين والمسيحيين والإيطاليين واليونانيين والأرمن ومختلف الجنسيات الأخرى التي كانت تقطن في شبرا. حاجة الثالثة أنه كمان كان بيضم حوالي من 70-80% من ممثلي السينما والمسرح في عصرها الذهبي في شبرا. يعني حضرتك كان في جيران كتير لحضرتك من الفنانين، كان أشهرهم مين مثلا؟ هقول لحضرتك، البيت اللي كان بتاع خالت والدتي وكنت كثيرا متواجد فيه كان قصادها في البيت قصادها على طول أخت بشارة وكيم، ورأيت بشارة وكيم بعين رأسي أكثر من مرة، واقف على محطة ترام محطة البوسطة في شبرا بشكله التقليدي الطربوش المعوج والشعر الطالع المنكوش من تحت الطربوش والعصاية، ويركب ترماي 28 أو 30 لا أتذكر. في نفس بيت خالت والدتي كان في راجل خواجة كده بيطلع في الأفلام زمان، كان بيطلع مدرس لغة فرنسية كده اسمه إدمون تويما، راجل كبير أصلع كده، ساعات سايغ وساعات كده وحاجات كده. تقريبا كل مستمعين اللي متابعين الأفلام العربي القديمة هو ده، كان في ساكن في نفس البيت فوق، وما بينزل يشوف صباح الخير يا ابني ازيك أهلا بتاع كده. بعد بيت خالتي البيت كمان زي الغنوة، وبعد البيت كمان كان في محطة بنزين في شارع صبرا، ثم شارع اسمه روبير سايغ صغير كده يقطن البيت الأولاني فيه في الدور الأرضي عملاق السينما المصرية محمود المليجي وعلوية جميل، ورأيت بعيني رأسي أكثر من مرة يقف في برندة بيت شقته الصغيرة، البرندة الصغيرة دي هو وعلوية جميل، هو لابس بيجامته يبتسم للناس. البيت بقى الشارع اللي خلف روبير سايغ يعني كانت تسكن عقيلة راتب وحامد مرسي جوزها، لكن نفس الشارع جوه في فترة من فترات كانت في ماري منيب في دور أرضي أيضا تسكن، زميلي في المدرسة وفي بعد كده في الكلية الحربية وبعد كده في سلاح المدرعات المرحوم سعيد فوزي أخو ليلى فوزي، التي كانوا يسكنون بشارع السلمي بشبرا في شارع ابن الفرات ذاته، بس أنا كنت أكبر منها شوية، كانت النجمة نبيل عبيد. في نفس شارع ابن الفرات وامتداده لما نوصل لشارع الترعة جوه كان بيسكن بليخ حمدي والمرحوم حسام حمدي أخوه اللي كان زميلي أيضا في التوفيقية ثم في الثانوية العسكرية الملكية ثم في الكلية الحربية رحمه الله. غير كده بقى في كتير حسين رياض هناك من شبرا، ملكة المسرح سميحة أيوب كانت هي ومحسن سرحان بعدينا بشوية، كان شارع الفن كان شارع الفن. وسألت نفسي والله يا رجل لماذا شبرا، جاءتني الإجابة كالآتي: كانت شبرا هي الحي الذي يتوسط مكانين يشاع منهم الفن في عصره الذهبي في ذلك الوقت، شارع عماد الدين ورود الفرج. عماد الدين اللي يطلع من شارع شبرا ويركب كوبري شبرا يبقى في شارع عماد الدين خلاص. اللي يركب ترمي 30 يروح لرود الفرج حيث علي الكسار كازينو الليلاس والمسرح الصيفي الجميل ده. كل العوامل دي شكلت شخصية صلاح فايز منذ نعومة أصفاره وخلتني أحس أن أنا لدي القدرة أن أفعل شيئا في مجال الشعر والأدب والفن. في ظل هذه الأجواء ظهر بقى من جانبك الشاعر اللي جوا حضرتك. هو بدأت العملية وأنا في مدرسة سمعتها قوية، مدرسة جامدة التوفيق السنوية دي من المدارس العتيدة في مصر زي الخديوية وزي السعادية وكده. كان أيامنا في أحداث سياسية داخلية كثيرة جدا ضد الإنجليز وضد الوفد وضد حاجات كده. كنت أنا طالب صغير ومراهق لكني بقى أتابع هذه الأحداث ورغم أني كنتش فاهم مغزاها إيه لكني أو ماشي مع الجو. فكنت أستمع إلى السلوغنز بتاعت الشعارات اللي بيقولوها الطلبة في المظاهرات ثم يخرجوا، فابتديت أكتب شعارات مماثلة. هذه الشعارات في الأول سجعية يعني بالسجع، ابتدت ملكة حكاية السجع أكونه بحيث أنه يبقى عندي مفردات كتير تنفع سجع، فيما بعد تنفع قوافي، وبعدين بعد ما كان الكتابة دي عبارة عن كتابة عادية ابتدت تصلح فيها عشان تصلح أن تكون قطعا من الشعر ده بعدين يعني. لكن في ذلك الوقت دي كانت البدايات كده. بعد عام أو عامين افتتحت في مصر مدرسة اسمها المدرسة الثانوية العسكرية الملكية أيام الملك فاروق، وكنت شغوف جدا أن ألتحق بهذه المدرسة. من ضمن حوالي 36,000 طالب تقدموا نجحوا 600، كان لي الحظ أن أكون أحد هؤلاء 600. وكانت المدرسة دي واخدة طلبة لسنة ثالثة ثانوي ورابعة ثانوي وخمسة ثانوي. رابعة ثانوي كان شهادة اسمها الثقافة، وخمسة ثانوي التوجيهية لإتمام الشهادة الدراسة الثانوية. أنا كنت رايح على رابعة ثانوي للثقافة، وكان الغرض من المدرسة كما فهمت ما بعد إعداد هؤلاء الطلبة ليكونوا ضباطا بالحرس الحديدي للملك فيما بعد دفاعا عن نظامه. طبعا عيل مش فاهمين الحاجات دي كلها. في تلك المدرسة بقى بدأت تفتت عيناي وقلبي ومداركي على الأدب. ليه بقى؟ لقيت هناك أحلى ما كنت وأجمل ما كنت أتصوره. لقيت المرحوم الأديب الكبير البنباشة يعني المقدم يوسف السباعي. يوسف السباعي كبير معلمين العسكريين. كنت عارف أن يوسف السباعي له روايات، وشفت رؤية العين وعجبت بيه وشغفت بشكله بطريقة لبسه شيك قوي، بيلبس بري أخضر جميل، عينيه زرقاء وخضر هو وأبيضاني جميل. كان يصبح يعني كان قدوة لحضرتك. هو كده علاوة على كده بقى راجل بيكتب روايات وله معجبات ومعجبين، ورغم أنه كنت صغير يعني قريت له في مكتبة المدرسة روايات كتيرة من بتوعه، فبقيت أحبه أكتر وأحس بكلامه أكتر. فابتديت أنا كمان أبتدي أكتب حاجات. لما دخلت المدرسة دي نقلا من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، في مفارقات غريبة من طالب مدني بعكوك زي ما بيقولوا إلى منتظم، تحصل أحداث طبعا. فبتأيت أترجمها بين وبين نفسي ليلا على السرير في أسجال، وأصح العنبر نايم فيه أقرأها على زملائي، فأجي استحسانا وتصفيقا وقلت الله يود أنت بتكتب حاجات حلوة. ابتدت إيدي تمشي في كتابة الزجل. طبعا الأول أكيد كنت بكسر في بعض الأوزان، مفيش شاعر بيتولد كده شاعر يعني عامل في تجارب مرة واثنين وثلاثة عشان يبقى مزبوط. بوجود جوز السباعي وريتي لرواياته ابتديت أيضا أميل إلى الناحية العاطفية بينه وبين نفسي. انتقلت من الثانوية العسكرية إلى الكلية الحربية بعد ما أخذت الشهادة التوجيهية بالضبط. لحسن حظي أن انتقل أيضا يوسف السباعي من الثانوية العسكرية إلى الكلية الحربية، فوجدته أمامي أيضا. كانت حظ بالنسبة لك سعيد جدا جدا. وبدأت بمساعدته لأنه كان بيبقى مسؤول عن الناحية الثقافية في كلية الحربية، أكتب أناشيد في المناسبات الوطنية تنشر في مجلة الكلية الحربية في حينه، وبمساعدة الكاتب الكبير يوسف السباعي. تمام نفترض كويسة يعني في تنشر يعني. زاد إعجابي بيه وقرب منه، اتخرجت ضابط، رحت سلاح الفرسان اللي هو ضابط فيه في سيناء، كنت أراسل يوسف السباعي فكان بيبعت لي جوابات. فمن ضمن الجوابات بعت لي هو صورة مرة، والجواب بقى طويل بيقول لي يا صلاح فيه أنا شايف أسلوبك الأدبي عالي، هل أنت بتقلدني ولا ده اتجاهك؟ عموما في الحالتين أنا شايف قدامك أحد الطريقين، إما طريق القصة أو طريق الشعر، اختر أحدهما اللي رايحك. وفي الوقت نفسه كان لي صديق، فكنت أنا بعرف بنت في ذلك الوقت يعني، برسلها بجوابات، فكنت أطلعه على جوابات. فقال لي ده أبو صلاح أنت بتكتب جوابات عاملة زي الأغاني اللي بنسمعها، كلام المرحوم السباعي وكلام المرحوم زميلي حسن ده خلاني أحس أنه فعلا أقدر أبقى في هذا المجال الفني. فلم أكذب خبرا، إحنا في وقتها كنا لسه أيام الثورة الجديد، ممنوع بقى ظابط يكتب أغاني وروح أغاني ومغاني وكلامه. فأنا وجهت جواب من الوحدة عندي إلى إدارة المخابرات الحربية، نرجو التصريح للملازم أول صلاح الدين فايز فؤاد بكتابة الأغاني والأناشيد الوطنية للإذاعة المصرية. ومن ذلك التاريخ بدأت علاقتي شبه الرسمية بالإذاعة المصرية. حقيقي ما بعتش حاجة، لأن كنت بخدم في جبهات كتير، كنت في فترة إعداد ما أكتبه يعني بعد نفسي، إلى أن قابلت المرحوم فنان العظيم محمد فوزي وحدثت نقطة التحول بقى. هي في صدفة كمان غريبة جدا، لو لم تحدث يمكن ما كنتش بقيت قاعد قدامك دلوقتي. كنت أجرى الرئيس ما يسمى رئيس عمليات كتيبة دبابات، وكان كتيبة الدبابات تحتي واقفة في منطقة جاردن سيتي حوالين العمارة الكبيرة قوي اللي كنا زمان بيسموها عمارة بالمونت، من ضمن وحدات أخرى مستعدة عشان تعمل طابور العرض العسكري في احتفال 23 يوليو. أنا قاعد وببص العمارة كده، فجيت من باب العمارة نازل المرحوم محمد فوزي ومعه عازف الكمان الشهير أنور منسي. أنا ما عرفش جات لي الجرأة إزاي يا رشا، أنا رحت معدي الشارع اللي كان جدا سهل التعدي في وقتها، قابلته قلت له صباح الخير يا أستاذ فوزي، أنا الأستاذ صلاح فايز وأنا بكتب أغاني. قال لي والله بطريقته اللي أنت السينمائية اللي أنت بتشوفيها اللذيذة دي. وحضرتك بلبس قال لابس أوفرول وعليه الرد بتاعتي وكده. قال لي والله طب بص يا صلاح، كان معاه شريط علبة فيها شيك باسف كده كبير، أنا راح أعمل مونتاج لأغنية مع الأستاذ أنور ونرجع تتغدى معايا. والله وتسمعني بتعمل ايه. ده كان كريم قوي قوي قوي. طبعا انا الكلام اللي بقولك ده في لحظته كاني يعني اخت سعادة مفاجأة طبعا، اصدق ما صدقش، بيضحك عليا ما بيضحكش، ايه اللي حصل ده، ايه كرم الاخلاق ده، ايه اللذاذة دي، ايه الراجل الحلو ده. قلت انا قاعد له، فضلت قاعد فعلا بعد كذا ساعة، رجع وجرش عربيته في الجرش اللي في الناس العمارة وشاور لي، طرت معاه طلعت دور 26، قعدنا شوية وبعدين قال لي طب على إذنك شوية. دخل يا رشا وكان نازل طبعا لابس شيك قوي، طلع لابس كلابية بلدي ولا مؤاخذة في الكلمة بلغة في رجله. قاعد براحته بقى في البيت، هو بيكسر حاجز الرهبة ما بين فنان كبير وولد مبتدئ، يعني أنا زيك أو مفيش حاجة، أنا مش أنا فوزي الإنسان وليس فوزي الفنان، خلاص كأني أعرفه من 30 سنة. فعلا الموقف ده فعلا كسر الحاجز طبعا، لأنه يحصل. ما أنت بتشوفي واحد داخل لابس بدلة وفولار وبتاعه ودخل وغير لابس، أنا مصارهم بلبسه بجمات وبلبسه بقى حاجات في رجلي مش يعني والروب بقى والحاجات اللي بتشوفيها دي فأنت لما تشوفيه كده هو بيوريك أنا هو طبيعته، هو انا راجل فنان فلاح يعني فلاح من طنطا بقى وسلام. بالظبط سعادتي ما تصوريش قد ايه. فبعد ما اتغدينا سوا اللي سمعني بقى ابو صلاح بتقول ايه، فسمعته 4 اغاني. قال لي طب والنبي عد الاولانيه هي دي تاني، رحت مسمعها له تاني، اللي من فضلك اكتبهم لي بقى، فكتبتهم له وبعدين قال لي سيبهم لي وانا هتصل بيك قريب. خدنا نمر تليفونات بعض الفنانات البيتي طبعا، نزلت مش مصدق نفسي. بعد حوالي اسبوع كده لقيت اختي الاصغر مني تقول لي تعالى اكلم استاذ فوزي. انا افتكرت اي فوزي بقى، استاذ فوزي مدرس استاذ اي حاجه. رفعت السماعه لقيته بيقول لي اسمع كده، وراح مسمعني لحن بعد بيتنا ببيت كمان. الله. وانا بعد خلاص قال لي ايه رايك يا ابو صلاح، قلت له رايي في ايه، قال لي في الغنى ولا انت سمعتها دي، قلت له جنان، انا مش عارف انها جنان ولا مش معرفش انا بقى مش عارف، لكن اللحن ما شدكش يعني شدني بس انا مش مصدق يعني هو ده هو ده هو ده هو ده. قال لي طب خلاص احنا نعملها بقى الهدى، قلت له هدى مين يا فندم، قال لي هدى سلطان اختي، قلت له لا ما ينفعش الهدى سلطان، قال لي ليه، قلت له ما ينفعش واحد بيقول بعد بيتنا ببيت كمان ابتسم له لما يشوفه يجري في راجل بيتكم، لما ابتسم له يجري يدخل من كسوفه لحد يعرف الكلام. قال لي والله لك حق صحيح، وسجلها هو سجلها بقى ثم أقبضني شيكا بتمنها ظللت محتفظا به لفترة طويلة مصرفوش، ومبلغ هتتحقي كان كام، لكنه زي ما قال لي هو مش كتير قوي ومش قليل قوي، لكن كل ما هتقول حاجة هزودك. بص الشيك كان ب15 جنيه وهو عمله وودوني وقدوني لأنه كان هيسجله على الصوانة عنده شركته بتاعت مصرفون اللي هي شركة صوت القاهرة. وبالفعل في الصوانة التانية لما عملت له صباح الحلو بينه وبين اكتر داني 25 جنيه بقى يزود فشجعني. المهم بعد كده بقى ارتبطت بيه، وكان ارتباطي بيه ارتباط جميل قوي لانه رغم اختلاف سن العمر بيننا لكن هو احسسني ان انا اخوه الصغير بيركن لي في حاجات كتير، وانا حسيت ان هو ابوي الصغير برضه بحبه بلديات والدتي، فانا حاسس ان يعني احنا قرايب حاجات كده يعني. المهم انه طلب مني اغنيه من اغاني اللي نجحت له بعد كده جدا قوي اللي هي اغنيه الافراح يا ولاد بلدنا يوم الخميس هكتب كتابي وابقى عريس، واللي لمعت قوي مع النجم سمير صبري فيما بعد رحم الله فوزي، هو ده اللي دخلني المجال من 60 الى 66 9 اغاني له ولغيره. عمل لي كمان لطيف التلباني الله يرحمه خف دمك مش على حد وحاجات مع المجموعة وحاجات كده في تلفزيون، مرة في تحويل مجرى النيل عمل لي غنوة. منذ ذلك التاريخ بقى وأنا أشق طريقي في مجال الفن. وحضرتك أثريت الحقيقة المجال الفني بأروع الأغنيات، يعني ممكن نقول مثلا وحشتني للفنانة سعاد محمد من أروع الأغنيات، يعني مين يسمع وحشتني وحشتني عدد نجوم السماء. كمان بنحس في اختلاف يعني من يا ولاد بلدنا يوم الخميس مختلفة تماما عن وحشتني عن في الركن البعيد الهادي للفنانة أنغام، يعني في تنوع. هو التنوع رشا جاي من إيه بقى حوليك؟ هو طبعا الواحد أنا كان عن ذاتي يعني حبيت انه انا لن اكون حسين السيد ولن اكون احمد رامي ومش هكون مأمون الشناوي ومش هكون مرسي جميل عزيز ومش هكون عبد الفتاح مصطفى، مش هكون دول. حضرتك عملت خط جديد. الله ينور عليك. خط جديد رفيع كده بس بمعروف الواد ده، الكلام ده بتاع الواد اللي اسمه صلاح فايز، وده الحمد لله نجحت فيه بشكل واضح لانه ناس كتير دلوقتي بيعرفوا اغانيه من غير ما يتقال اسم صلاح فايز. الفكره ايه؟ الفكره انا بعتبر نفسي يعني بعد السنين دي كلها كده بعد خبراتي في الحياه سواء العامه او الفنيه، الانسان فكر والحاجات التقليديه ظريفه لكنها تقليديه، انما اللي بيشدك الفكر الجديد. يعني ما عملت بنات كتير كده من سني بيغيروا مني وكذا. ايه الفكره؟ ما انا احكي لك الحكايه هتعرفي ايه الجديد فيها. بعد انتصار اكتوبر الرئيس انور السادات رحمه الله كان في كده في احد الخطب قال احنا لازم كل بيت يرجع للقريه واهل القريه وحياه القريه واخلاق القريه والرب فراخ مش عارف حاجات كده، قال كده مره. مسكت انا في حكايه اخلاق القريه، انا مش المؤلف اللي بيقول تحيا اخلاق القريه، في مؤلفين كده تحلى اخلاق القريه، لا على اخلاق القريه في كده اللي هو بياخدوا الكلمة ويغنوا بيها، لكن حضرتك كنت بتتكلم في العمق. أنا قلت إيه بقى؟ لأن حامل غنوة يبان من خلالها إنها متربية كويس لأن أمها فلاحة، ليه بنات كتير كده من سن. لما تمسك الغنوة كلها، أولا أنا الغنوة دي بالذات نظمتها بطريقة بيرم التنسي، بنات كتير كده من سني بيغيروا مني بيحسدوني مع إني مش أحلى منهم بصراحة، معمولة كلها بالشكل ده، داريتني جديد في الوزن. صحيح. على المستمع المصري، وبقتدي بمعلم كبير اسمه بيرم التونسي. وفي الاخر بتقول مش معنى كده مش طبيعية او راجعية، اصل الحكاية باين متوعية، ما انا امي اصلها باين فلاحة كده. انا امي اصلها يعني رجعتها للاصل. الاصل. بعد ما بقى لي 3 4 5 اغاني معروفين في السوق كده، المرحوم الموسيقار فؤاد حلمي، احنا كنا في زماننا بنجتمع كفنانين من شعراء وملحنين ومطربين وموسيقيين بمعهد الموسيقى العربية اللي في الإسعاف في حديقته، بنتجاذب الأحاديث، بنقول الشعر الجديد، بنسمع ألحان جديدة لآخره. ففؤاد حلمي قابلني هناك قال لي يا واد يا صلاح أنت ما رحتش الإذاعة؟ قلت له لا، لازم تروح للشجاع، حقدك أوديك للشجاعي. اسم الشجاعي ده كان بيخض الناس كلها، كان فعلا هرما شامخا في ذلك المبنى القابع هناك في الشريفين. تمام. في الميعاد رحنا خدت له معايا نصين كده. انا بطبيعتي بكتب باسهاب، يعني انت تقول لي حاجه اروح على طول. الحمد لله دايما الانسان لما بيحس بحاجه بيبقى عنده معاني متدفقه، وبتبقى نعمه ربنا بقى انه يقدر يعني يترجم هذه المعاني المتدفقه. فديت له النصين اللي معايا، فبص في الاولانيه كده وبص في الثانيه كده، وبعدين قال لي انت عامل لي فيه حسين السيد. فقلت له فين من حاجه ايه في حسين السيد؟ قال لي انا مش بتكلم على قيمته، انا بتكلم على اسهابه في الكتابه. حسين السيد كان كده بيكتب بتدفق برضه قوي قوي. وراح بصيت لقيت كده الراجل بالقلم بتاعه شطب كوبليهات وطلع كوبليه من كوبليه، عمل شورت سونج غير قصيره كده، وراح كاتب عليها حلمي امين. في حلمي امين ده ابن عم الموجي، ابن محمد الموجي، كان نقيب المسخين ومعروف، كان لسه جاي من اسكندريه جديد. وكان في شاب بيشتغل في بنك مصر اسمه مصطفى فتحي، صوته جميل. وراح كاتب على التانيه الاغناء عائشه حسن. عائشه حسن دي من مطربات المجيدات جدا في الاذاعه، صوتها جميل جدا. انا ما همنيش انه مين يغنيني في الاول، بقدر انهم باس المرور الاول المرور. ومن ذلك الوقت لم تنقطع صلتي بالاذاعه، وصارت اعداد الاغاني التي سجلتها بالاذاعه قد شعر راسي. ما شاء الله. والله العظيم حاجه كتير يعني. الحمد لله. ما شاء الله. الحمد لله. من الاصدقاء اللي تعرفت عليهم كانوا احبابي قوي، تعرف عليه برضو قبل ما اخش الاذاعه، المطرب الكبير محرم فؤاد. ومحرم فؤاد بقى صرنا اصدقاء قوي قوي قوي قوي، وغنى لي اغنيه اسمها غدارين، ودي الاغنيه دي خلت وقت كبير مع محرم، مسمينه محرم غدارين. لما تعرفت على صديق العمر وزميل العمر وحبيبي الدائم خالد الامير، عملنا مع بعضينا والله يا رشا احلى واجمل الاغاني اللي اتعملت مع كل مع بعضيه بيحب بعض وفاهم بعض كويس. خالد الامير ده اللي عملت معاه كده برضو امر لهاني شاكر، اللي عملت معاه ابسط يا عم عمر فتحي الله يرحمه، اللي عملت معاه الحب الحقيقي لشادية، أغاني جميلة رائعة. ومن ضمن الحاجات وحشتني، وحشتني أنا كنت كاتبها ولم تكن وحشتني عنوان الغنوة، هي كانت جوه في كوبليه. كنا سهرانين خالد وأنا عند خالد، وسعاد محمد وأبو أولادها طليقها محمد بيبرس عند خالد، وبنستمع إلى لحن وحشتني اللي كان اسمه حاجة تانية قبل وحشتني طبعا، وإحنا بنشتغل فيه. فمحمد بيبرس قال طب ايه رايكم يا جماعه ما لو طلعنا كلمه وحشتني دي على نجوم السماء فوق تبقى ملفته. صحيح. فخدنا بكلامه. انا بوريك انه فعلا التيم العمل الجماعي وبعدين يكونوا بيحبوا بعض وفاهمين بعض. هو ده. برافو عليك. فعملنا وحشتني. وانا طبعا لم اكن انتظر انا ولا خالد ان طبعا الاغنيه هتعمل كده. هذه الاغنيه فعلا اصبحت في وقت من الاوقات اذا ممكن تفتح الاحرافيه تنزل وحشتني بلاي وقعدها واحد. بعد كده الفنان خالد عجاج بالظبط وكثيرين. بس حقيقه بقى اللي قعدوها بعد سعاد محمد قبل خالد عجاج مطربين كتير في لبنان وفي المغرب العربي، ما عملها خالد عجاج للمره الثانيه. يعني اذا سالتيني تحبها تسمعها بصوت مين؟ لا بصوت الاصلي طبعا. كان لي شرف أن أصنع نجمة من نجوم مصر المتلألئات في الغناء وهي أنغام مع والدة محمد علي سليمان. لم أكتب لها مجرد أغاني تغني وخلاص، اخترت لها أغاني تتمشى مع عمرها وصفها المراهق ومع صوتها وفيها أفكار. فعندما كتبت أغنية في الركن البعيد الهادي في نفس المكان في النادي، يعني هي قاعدة مع صاحبها في نادي مش مستخبين في حتة، يعني في النادي قدام الناس كلها. قدام الناس كلها. دي كانت اول اغنيه في الركن البعيد الهادي، كانت اول اغنيه للانغام طبعا، وما زالت تطلب حتى الان منها طبعا. القصه بدات ازاي يعني مولد الفنانه الكبيره انغام؟ محمد علي سليمان كان مجندا للقوات البحريه في الاسكندريه، وانا كنت رئيس فرع التوجيه المعنوي في منطقه البحر الاحمر العسكريه في الغردقه. كان عندهم حاجه ما يسمى المسرح البحري، جاء بصحبة المسرح البحري إلى الغردقة يرفعه على القوات البحرية. تعرفت عليه في سنة 1982. من ذلك الوقت صرنا أصدقاء، وأخذ مني نصا ولحنه. بعد كده اتصل بي في فترة وقال لي ده أنا عندي إنغام صوت روعة كانت تستغنى. إلى أن فوجئت بيه بيكلمني مرة بيقول لي يا أستاذ صلاح أنت في أغنية كنت تتهالي عشان نعملها للصباح. للصباح. للصباح. تعال اسمع صوت بنتك أنغام فيها. الغنوة الحقيقة بيقول أنا فيه عيوب كتيرة عصبية وكل غيرة، وخصوصا في المحبة بعمل من الحبة قبة، ونشوف تكوية شابة أخنقها بالضفيرة حاجة كده يعني. الله. شكل صباح. المهم روح في الجيزة شارع فيصل، كانوا ساكنين هناك، ورأيت لأول مرة هذه الأنغام الجميلة. بنت بتاع 13-14 سنة سمعني صوت على الشريط في الغنوة دي، لقيت الصوت جميل جدا، لكن في الوقت ذاته لقيت ان بنتي لا تتحمل ان تغني مثل هذه الأغنية في هذا السن. طول دي ما تنفعش الأنغام دي، دي كانت الصباح. معلش بقى عشان انا عايز كمان غنوة تانية اكمل بيها اول شريط لها. فكتبت بقى ايه في ركن البيت العادي، فكرت بنت مراهقة بتقابل شاب قدها صغير، نعمل غنوة فيها طرفة وفيها حكاية وفيك، عارفة ازاي؟ أيوة. وانا طبعا حكاية الحكاية دي وجدها من استاذ حسين السيد اللي كان هو رائدها. وانا ارتالي له بلا شك يعني. ورحت قايل ركن البيت الهادي وضرب الغنوة، بقت هي الهد، والغنوة دي بقت نمرة 2 اللي هي انا فيها عيوب كتير عصبية وكل غيرها دي. ومن هنا بقى بدأ المشوار، عملت الأنغام 39 أغنية الأولى في حياتها. لي الشرف في ذلك، أفتخر بيهم، هي تفتخر كذلك، هي والدها محمد هو الشريك الأصلي معي. وأعتقد أن أنغام منذ ذلك الحين لم يعد صوتها يحمل كلمات ولا ألحانا كما حملتها من صلاح فايز محمد علي سليمان. مين تاني غير الفنانة أنغام اللي حضرتك برضو فصلت كده تفصيلة مختلفة وقلت لا لازم الصوت يبقى مناسب؟ يعني حضرتك ما كنتش بتتعامل بمجرد ان هو ده مطرب ويلا اي حد يشتري الأغنية. هاني شاكر. قصة هاني شاكر في الغناء مع صلاح وخالد الأمير قصة عجيبة، بيوريك قديه كان الفنانين زمان عندهم مبادئ وقيم. كنا نعد أغنية اسمها كده برضو أمر للفنانة شادية، واحنا بنعدها لها شادية قالت لخالد ايه، قالت لخالد على فكرة أنا معايا في ولد جديد هيشترك في الحفلة الجديدة دي، معايا صوته حلو، فنانة شادية. أيوة. ياه. إيه رأيك نديله الغنوة دي وأنا حاسة إنه هيعمل بيها حاجة؟ والله العظيم كده. طبعا احنا كنا متأثرين يعني من شادية عن واحد جديد، وكانت موجودة في حياة كاروكا معها في ذلك اليوم وعضضت الكلام، فبدأ خالد يعني يعدل اللحن اللي يناسب هاني شاكر. وكان لسه برعومان جديد كان عامل غنوة بس ما حلوة يا دنيا او حاجة زي كده. لا بس كده برضو يا قمر. طبعا. وروحنا قلبين. والله قلنا كده برضو انا فوجئت والله العظيم. تاني يوم فعلا مش كلام، الشارع كله كان بيقول كده اهو كده برضو يا قمر. التالي بقى مع هاني شاكر مشوار كبير انا وخالد الامير حقيقي. وخالد اعتقد اعطى لهاني شاكر احلى ما لحن خالد واحلى ما غنى هاني تحت اي اعتبار وتحت اي مقاييس. مثلا عملت له طول عمره استلطفك، وعملت له بقى اللي انا يعني حاسس انها A1 بالنسبه لي وبالنسبه لخالد ولاني شاكر، معقول نتقابل تاني. الله. عارفاها دي؟ طبعا. معقول ما انتش ناسياني؟ بصي بقى ده حضرتك عملت اجمل الاغنيات في العصر الحديث. الله. يعني حقيقي عارفه الغنوه دي، هذه الغنوة غنوة واقعية ليست من يعني خيالي. البنت اللي كنت بحبها وغدرت بي قديما غدرين ياه بعد 30 سنة قابلتها تاني، وقابلها بالصدفة من وقع المفاجأة الصدمة، بقيتش مصدق اللي بقابلها يعني حكاية عموما. وانت تحسيها، انا خدت قابلتني 5 دقايق ركبت العربية روحت البيت كتبت معقول نتقابل دي مشاعر على طول. كلمت خالد، خالد قال لي ده ابني لا نكلم هاني كلمة او بابا على طول. غنوة حلو، انا بس ضايقني فيها تصويرها التلفزيون. مش هو ده ما حسيتهاش، لانه لو سالني كنت هقوله تصورها ازاي زي ما انا عايشتها. اقول لحضرتك حاجه، انا كمان كمشاهده بقى بقيت اقول الكلمات دي يعني مش على فكره دي حتى نفس ملحوظه المشاهد. يعني انا كمشاهد فعلا شفتي. كان نفس التعليق حقيقي. شفتي. او ورسام ومثال ولا لها دعوه بالكلام، ولا لها دعوه بالكلام صحيح. يعني لان هو ما كانش حاسس المخرج لكن الكلمات اللي هيسمعها الواحد. كلمتين بيقول لها قابليني شوية مش تقابليش مرة واحدة كده. يا خبر للدرجات دي حضرتك إلى هذا الحد من الرومانسية. يس. الشاعر الكبير أستاذ صلاح فايز، ماذا عن الدلوعة الفنانة شادية؟ شادية دي أصلها كل اللي انت سجلتي حاجة ومدام شادية بقى. شادية دي حبيبتي بمعنى حبيبتي. أول مرة شفتها في حياتي في فيلم كان اسمه العقل في أجازة سنة 47. يشاء الحظ أن أشوف الفيلم ده ألاقي فيه شادية الدلوعة اللذيذة. حسيت من أول وهلة، يا أختي يا صاحبتي يا حبيبتي يا هتبقى مراتي كده، يعني حاجة كده. سنة 65 كنت تعرفت على الملحن المصري السوري الجميل محمد ضياء الدين، نشيط قوي بيعرف ازاي يخلي الجن يسجل، لدرجة ان قبل ما اكلمك على شادية خلى مثلا الفنانة سمير احمد عمل لها غنوتين من تأليفي لشركة صوت القاهرة تتغنيهم، عمل ليوسف وهبي وامينة رزق واحمد فؤاد حسن 4-5 اسماء مش ممكن يغنوا. اسطوانة اسمها اضحك للدنيا وعامل ايه قال هنعمل دي شادية. قلت له شادية؟ قال لي والله شادية. يلا ايه شادية؟ هو بقى سريع بيعرف يخش في الناس بسرعة وكده زي معظم الشوام لهم ستايل. رحنا يا ستي نسجل بقى في استوديو، كان استوديو العتبة، استوديو صوت القاهرة كان في العتبة هنا. سجلت لي غنوة اسمها انا اترجى انا اجري وراه. دي جميلة جدا، عارفاها كلام معقول. ده برضو اسمه هي دي. حلوة جدا قوي. وبعدين بعديها بسنة او اتنين في الإذاعة بقى غنت لي غنوة لمحمد ضياء الدين أيضا اسمها كلك حنية حبيبي كلك حنية ولا في زيك في الدنيا دي 1%. لما تعرفت على خالد الأمير بقى وابتدى يلحلها واحنا عاملين ايه الحب الحقيقي، رائعة الحب الحقيقي. حب حقيقي منتيش ولا الحنين، جايز تلاهينا الدنيا، جايز نقابل ناس تانية، جايز تحب وجايز لا، لكن يا روحي اللي جيت الحق لو قلنا في البعد بتاعنا يبقى بنضحك على روحنا. حاجة رائعة. وبعدين روحنا عاملين لها بقى شيء ما حصلش في السينما المصرية، ما خدش سكسي كبير عام لكن كفن خد في فيلم أجنبي اسمه فيدرا الخائنة، تحول إلى فيلم عربي اسمه امرأة عاشقة. قصته الست اللي بتحب ابن جوزها. كتبنا الأغاني ازاي بقى يا ستي رشا؟ على مواقف خلال الفيلم، يعني ايه في مرحلة هي عندها ملل لأن جوزها على طول بيسافر وبتاجر وبيجي ويروح ملل. مرحلة أخرى اما عملت العلاقه مع ابن جوزها، الولد طبعا شاب هيتجوز، فتجوز بقى فهو في حاله فرح وهي مجروحه. في الاخر بقى حست انه ده اكيد مش ممكن ايه تستمر، فكانت اسمها قدر. فاحنا عملت ايه بقى؟ خالد عمل تيمه واحده بثلاث نغمات، واحده بتاعت ملل عبر عن ملل، واحده عبر عن الفرح، واحده عبر عن القدر واحداثه. كتبت على نفس القيمة دي كلام بنفس الوزن، يعني مثلا ملل نفس وزني فرح قدر إلى آخر. من الأغاني الحلوة قوي قوي قوي ما كانتش بتغنيها، هي كانت الأحداث بتاعك بتجري وهي بتسمعي في الباك مايند. عملنا لها كمان كم أغنية بعد أكتوبر حلوين قوي، وما افتتحنا قناة السويس مرة تانية أيام رئيس السادات، عملنا لها البحر الابيض بيغني والبحر الاحمر بيغني وحاجات كده جميله، يعني عملنا لها كذا اغنيه حلوين قوي انا وخالد الامير. انا احب شادية رحمها الله، اعزها جدا، ما زلت حتى الان بعد وفاتها احس انها قد كانت ممكن ان تكون شريكه عمر، لان الستايل ده بالنسبه لي اللي هي البنت المصريه اللذيذه. الشاعر الكبير الاستاذ صلاح فايز، ايه اللي حابب النهارده في ختام لقائنا تقوله لكل مستمعينا اللي سمعوا اغانيك على مدار سنوات وسنوات؟ في اللي يعرف فعلا ان الاغاني الجميله دي لحضرتك، وفي ناس يقول يا معقوله الاغاني الحلوه دي؟ ده احنا ما كناش، يعني في ناس كتير ممكن ما تبقاش مرتبطه بالاسم. ايه اللي حابب حضرتك تقوله للجمهور اللي بيسمعنا النهارده؟ انا عايز اقول للجمهور اللي بيسمعنا النهارده، أرجو أن تسمعوا الأغاني في عصرها الذهبي حتى تعلموا أن أباءكم كيف كانوا يكتبون ويلحنون ويغنون ويستمعون إلى نوع راق محترم من الأغاني، جعلتهم أناسا محترمين في مجتمعهم، جعلتهم أناسا عاملين في دوائر أعمالهم. تمسكوا بالماضي النظيف من فنكم وابتعدوا عن أي إسفاف في أي عصر كان، سواء كان قبل عصركم أو في عصركم. وفقكم الله. ما مستمعينا الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي ولمسة وفاء بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل الموسيقار الكبير محمد سلطان وذكرى ميلاد الشاعر الكبير صلاح فايز. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وكل الشكر لعواد قدر من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.